ريكوردينج وهبث على يوتيوب. 1 2 طيب انا بس هعمل تاني. اوكي أكمل. تمام. أصدقاء الصالون، أهلا بيكم في اللقاء الثاني من البرنامج الشهري حواديت الشارع، واللي بنتعرف فيه مع بعض على الجوانب المختلفة لعالم الفن التشكيلي وعالم التصوير الفوتوغرافي. النهاردة بيسعدني أننا هنتقابل مع فنانة كبيرة كبيرة جدا ومتميزة لا وصديقة عزيزة، كمان صديقة عزيزة على قلبي يمكن أكتر ما هي تعرف. والنهاردة هنتكلم مع هبة خليفة. هقدم لكم هبة في كلمتين، وبعدين عايز أكلمكم بعد كده عن أنا شايف شغل هبة عامل إزاي، حاسه إزاي يعني، وبعدين هقول لكم النهاردة اللقاء هيمشي بأي شكل. هبة من مواليد القاهرة، واحدة من توأم، يمكن الموضوع ده يجي الكلام عنه في النص بأي بشكل أو بآخر. اتخرجت من كلية الفنون الجميلة سنة 2000، وبعد التخرج على طول دخلت معهد النقد الفني في أكاديمية الفنون لمدة سنتين. قالت لي وهي احنا بندردش مع بعض إنهم كانوا أفيد من كل سنين الكلية، وإنهم فهموها حاجات كتير عن فلسفة الفن وعن التقاء الفنون وتداخلها، وده باين في شغل هبة طبعا. بعد التخرج هبة اشتغلت مدرسة رسم في مدرسة الخطيب الإعدادية في الزيتون، وقربت قوي من الولاد ومن البنات اللي كانوا في المدرسة دي، وليها قصص مدهشة وجميلة، وطبعا للأسف زي حاجات كتير في مصر قصص مؤلمة كمان. بعد سنتين تقريبا على قد علمي سابت هبه المدرسه واشتغلت سنه، عملت حاجه غريبه جدا، قعدت كانت بترسم الصور اللي بتبقى ورا العرايس اللي بيتصوروا في الافراح في منطقه كده مجهوله في الهرم. وبعدين اشتغلت في مركز الطفل العامل. مركز الطفل العامل ده تابع لجمعيه اهليه في المنيب، وكانت هناك بتشتغل مع الاطفال اللي متسربين من التعليم، بتعلمهم وبترسم معاهم. وبعدها راحت اشتغلت في الجمعية المصرية للتنمية الشاملة في المرج، دي برضو جمعية أهلية تانية كانت بتشرف على الورش اللي بتتعمل لتعليم البنات في المدرسة في الجمعية. اللي يهمني من الحكاية دي إن تجربة هبة في المركز، مركز الطفل العامل، وعلاقتها في الأطفال، ولما سابت الأطفال افتقادها ليهم، ده خلاها تعمل أو تاخد من الشغل ده ومن تجربتها دي أول معرض مستقل ليها بعنوان غياب مؤقت. خدت بنى بالأساس على الصور الفوتوغرافية للأطفال ده اللي اشتغلت معاهم، بعد كده طورته حطت صور ليها والأهلها كمان، وكان بتعمل كولاج من الصور الفوتوغرافية لوجوه الأطفال اللي اشتغلت معاهم واللي كانت مفتقدة وجودهم، وده برضو يعني كان له صدى أو يعني إيكوز في الشغل اللي عملته على صورها وصور أهلها كمان. وهي قالت لي لما كانت بتحكي عن المشروع ده يعني انها كانت مشغوله بالصوره الفوتوغرافيه، وكانت بتسال نفسها يا ترى الصور بتاكد ايه؟ بتاكد حضور الشخص ولا غيابه؟ وانا بشوف ان ده يعني نموذج لنوع الاسئله الهبه الفنانه بتحاول تتعامل معاه وتجاوب عليه بفنها. سنه 2007 هبه اخذت منحه قصيره لاكاديميه سالزبورغ الفنيه، وفي 2008 بدات رحلتها كمصورة صحفية في جريدة الشروق، واللي استمرت لغاية 2016. والفترة من 2008 ل 2016 كانت فترة مهمة جدا على مستويات كتيرة، مستوى الشخصي مستوى الفني. على المستوى الشخصي كان فيهم جواز وكان فيهم أمومة، البنوتة زي العسل ورد عندها 11 سنة، وكان فيهم طلاق وكان فيهم استقلال عن بيت الأسرة. على المستوى الفني أنا شخصياً بعتقد أنه كان فيهم تحقق ونجاح كمصورة صحفية وكفنانة. عمل فيهم معارض كثيرة، منهم معرض فني بسميته نساء القاهرة ومعرض من الداخل، وعملت كمان المشروع اللي هبة هتشارك جزء منه معانا النهاردة واللي اسمه صنع في البيت. سنة 2016 هبة قررت تستقيل من شغلها كمصورة صحفية وتخوض مغامرة التفرغ لمشاريعها الفنية، المغامرة اللي لسه مستمرة لحد النهاردة. أنا بالنسبة لي أهمية وجمال شغل هبة خليفة هو إنها بتقدر إنها تظهر وتصور وتتعامل بشجاعة مع كل ما هو غير مرئي. يعني هبة بتصور المشاعر، بتصور المشاعر المكبوتة، بتصور الندوب اللي في الروح، وبتصور الأثر الباقي لعزبات الماضي. ولما في مجتمعاتنا نتكلم عن المشاعر المكبوتة أو عن جروح الروح، يبقى طبعا للأسف لازم هنتكلم عن الستات. فهبة في الحقيقة مش بس أول ست هيستضيفها أو بيستضيفها الصالون، لكن كمان أول واحدة هتكلمنا وتورينا وتشارك معنا القصص والمشاعر اللي ستات كتير شايلينها جواهم ويتحركوا بيها من سكات. أنا بشوف إن أعمال هبة الفنية غير إنها جميلة، فهي في الحقيقة علاجية، علاجية في الغالب ليها وعلاجية للمشاركين معاها في صنعها، وأظن كمان إنها علاجية لكل اللي بيشوفوها وبيتفاعلوا معها. لقائنا النهاردة هيكون جزئين، في الجزء الأول هنتكلم شوية عن مشروع هبة اللي هو صنع في البيت، وبعدين هبة هتورينا مجموعة صور، ومع كل صورة هيبقى فيه نص قصير، بعد كده هنفتح الباب للأسئلة وهتحاور مع هبة واسيبكم تسألوها. الجزء الثاني هيبقى مشروع ثاني ومختلف خالص ولسه ما كملش، هنقدمه تقديمه قصيرة وبعدين هبة هتقرأ نص، وبعدين هنشوف مجموعة صور كبيرة وكتيرة مع بعض من غير كلام خالص، وبعدين نفتح الباب للأسئلة. ده اللي أنا اتفقت مع هبة عليه. تمام كده؟ تمام، شكرا يا أكمل على الكلام الحلو. في حبيبتي. طيب خلينا بقى نتكلم على المشروع بتاعك اللي هنتفرجينا على صوره، صنع في البيت. ده بدأت تشتغلي فيه إمتى وإزاي وليه؟ طيب أولا أهلا وسهلا بيكم وبشكركم على الدعوة الجميلة. يعني المشروع ده ابتدى 2015، كنت ساعتها لسه بشتغل في جنان الشروق 6 أيام في الأسبوع، وكان ابتدى يعني ابتدى تحصل تغيرات على مستوى البلد وعلى مستوى الشغل، ان يعني ما حدث وما تعلمون مع الثوره، وانه الشغل ابتدت المرتبات تقل، في مشكله جامده اقتصاديه، وانا كنت بالفعل انفصلت فبقيت بربي بنت لوحدي مع انهيار اقتصادي رهيب، مع ان انا كنت ساعتها واخده بيت ايجار اللي هو الايجار الجديد، فكل حاجه يعني في تهديد على كل المستويات. وبعدين قررت، يعني كنا عاملين ساعتها كنا مجموعة من المصورين عاملين مجموعة اسمها شوش، طلعنا كنا بالفعل إصدار أولاني يعني مجموعتنا، وعملنا معرض كبير. وبعدين قررنا أن احنا هنكمل، حقيقة التجربة ما استمرتش، بس أنا كان الهاجس اللي أنا عايزة أكمل عليه اللي أنا إيه اللي وصلني للحتة دي، يعني أنا إيه اللي جابني في هذا الوضع الشديد التهديد، إيه اللي جابني عند الجسر كده، عند آخر الجرف وهقع يعني. وبعدين قررت أن أنا عايزة أعمل حاجة عن أنا كست وستات تانيين، ماذا يعني أن إحنا ستات في المجتمع ده، يعني إيه اللي إحنا بنعرف نفسنا بيه كستات، إيه الحاجات اللي بنواجهها كستات، ازاي هم قالوا لنا احنا المفروض نبقى ايه عشان نبقى الستات المرضي عنهم او النموذج الست يعني في المجتمع. وقررت اعمل جروب على الفيسبوك، جروب سري يعني مش كل حد يقدر يخشه، بس انا اقدر ادعي ليه ستات معينه يعني اصدقاء ومش اصدقاء، بحيث ان هو يبقى مساحه امامي الناس تقدر تتكلم فيها بصدق. وابتديت اقول انا عندي بفكر في مشروع كذا وكذا، وانا احنا ممكن نبتدي ان احنا نتكلم ايه مشاكلنا، انتوا انتوا الحاجات اللي بتمروا بيها ايه كده. ابتدينا نتكلم شهور، الناس بقى ابتدت تنفتح وتفضفض وكده. وبعدين لما قررت اقول طب يلا هنصور، الناس قالوا لي لا هنصور ايه، مش هنصور احنا يعني مش عايزين نصور. فطبعا ساعتها اتخضيت جدا يعني، لان هو المشروع قايم على اننا في تصوير يعني، ده جزء اولاني. وساعتها قعدت اسال يعني مصورين اصدقائي، فحد فيهم قال لي هم طلعوا الشحنه في الكتابه على الفيسبوك، فهيتصوروا ليه؟ فابتديت اعمل حاجه تاني، ان انا اعمل انترفيو للناس في بيتي. ساعتها كنت انا ساكنه في وسط البلد وبشتغل 6 ايام، فهو يوم السبت الوحيد الاجازه. فابتديت يعني اعمل مواعيد مع الناس ونقعد نتكلم وجها لوجه يعني زي ما بيقولوا، وهم يفتحوا لي قلبهم بقصصهم، والعكس صحيح انا كمان افتح لهم قلبي واقول لهم انا ليه عايزه اعمل كده. وابتديت اكتب وراهم مقاطع من اللي هم بيقولوه عشان ابني عليها الصور. فالحقيقه المشروع ده مشروع تشاركي يعني، هم جزء منه اصيل. كل حد او كل ست في صوره من الصور تمثل نفسها وتمثل الكلام اللي هي قالته عنها. بس يعني الصور كل صوره هنشوفها يبقى معاها مقطع قالته صاحبه الصوره نفسها. بالضبط. طيب هبه، انا كنت عايزه اسالك سؤال. يعني انت فنانه تشكيليه وبتصوري وبترسمي على اللوحات بتاعتك، ليه تصوري؟ يعني ليه ما يبقاش رسم بس؟ يعني ليه استخدمتي الصورة الفوتوغرافية كمان؟ طيب أنا يعني بعتقد إن أنا الفوتوغرافيا بالنسبة لي يعني، زمان مثلا أو دلوقتي مازال لما حد يعمل سحر أو عمل أو الحاجات دي يقول لك هات لي حاجة من قطره، حاجة كده من الواقع، قماشة، حاجة من أي حاجة من أثر الواقع. أنا بيتهيألي إن أنا بعمل فودو يعني، حاجة من الواقع وحاجه من الفن، حاجه من الملموس قوي واللي تقدر تشوفه، وحاجه من اللي ما نقدرش نشوفها مع بعض. المعادله دي الكيميائيه دي انا بيتهيألي انها بتعبر عن حاجه شديده الحساسيه جوانا كلنا. الصوره الواقعيه بس في امكانياتي انا مش بتقول كل اللي انا نفسي اقوله يعني، ولا الرسم بس واضح، ولا الرسم بس ده حقيقي. لأنه أنا يعني أول مرة صورت فيها لما لقيت الكاميرا بتاعت، كان عندي تالي 19 سنة، ولقيت الكاميرا بتاعت أبويا الله يرحمه، كاميرا عيشك قديمة، وإحنا ما كانش عندنا صور، إحنا كعيلة يعني ما كناش بنتصور، ما فإيه ده؟ فإن أنا أصور يعني أثبت لحظة كده من الزمن وأشوفها وألاقيها شبه حاجة هي أصلا بتتغير يعني الصور اللي عندنا من زمان، الواقع مش كده، الواقع متغير، الواقع مش زي الصورة. الحقيقة إن الصورة هي تثبيت للحظة يعني، بناخد حاجة من أثر الحقيقة، أثر منها، وأدعي إن أنا بلعب عليه أو إن أنا بعمل عليه تجربة عشان زي ما أنت قلت بالظبط كده أدكومنت أو أوثق مشاعري. وانا بوثق مشاعري بوثق كمان مشاعر ستات تانيين عجبتهم اللعبه او عجبتهم الفكره او تحمسوا المشروع زي ده. عايزه اقول بس قبل ما اوري صورهم انه لولا ان الستات دي امتلكت شجاعتها بالكامل انها تقف قدام الكاميرا وانها تعري مساحه من خصوصيتها ووجودها للمجال العام، انا ما كنتش اقدر ابدا اعمل مشروع زي ده. فأنا يعني أحب إن أنا أشكرهم قبل أي حاجة يعني. طيب أنا عندي أسئلة كتير، بس أنا متهيألي الناس متشوقة تشوف الصور، ومتهيألي المهم إن أنا أتعرف عليك وعلى شغلك من خلال صورك، وبعدين نبتدي نتكلم، لأن الصور في الأغلب هتفتح أبواب كتيرة للكلام. فتفضلي هبة. طيب تمام. عايزة بس أعمل شير حالا. أنا وبنتي اللي عندها 5 سنين عايشين لوحدنا، بعمل مليون حاجة في نفس الوقت زي البهلوانات، بمشي على الحبل عشان أعرف أعيش. نفسي في الحب بس ما عنديش أي مساحة له في حياتي، منهكة جدا وبشتغل 6 أيام في الأسبوع عشان يكون عندنا بيت. طول الوقت بحاول احتوي احساسي بعدم التحقق، بحاول اقاوم الاحساس بالرفض والخوف والتهديد. نفسي اقدر اصحى الصبح وانا مش حاسة باغتراب عن نفسي. نفسي ادي لنفسي الحب اللي يخليني اقدر اتنفس بهدوء في البيت الخالي من الحميمية، في الصحراء اللي المشاعر فيها زي المطر النادر. أمي عايزاني أعمل كل حاجة زيها، أتكلم زيها، ألبس زيها، أفكر زيها، كل حاجة زيها، كأني بس مجرد امتداد ليها ومليش أي سلطة على حياتي. صداع مؤلم يصاحبني منذ كنت في 7. فقد أبي مؤلم. مدرسة جديدة وزملاء جدد يرفضون الدخيلة السمراء التي انضمت إليهم وتفكر في الأشياء بشكل مختلف. كنت أكره المدرسة وما زلت. كنت أكره اختلافي الظاهر والباطن، فهو الذي يدفع الجميع لرفضي. أختار طريقتي في الحياة. أريد أن يكون لي اختيارات مختلفة عن اختيارات أمي، لكن صوت أمي يرن في أذني دائما. شفتي؟ مش قلتلك مش هتنفعي؟ مش قلتلك مش هتعرفي تعملي حاجة؟ بستنى الدورة الشهرية بقلق، بخاف جدا لو الدورة اتأخرت لحسن أكون حامل. تجربة إني أعمل إجهاض تاني في مصر بتموتني من الرعب. كان بيعيط بعد كل مرة بيضربني فيها ويقول لي أنا ما كنتش أقصد أقول لك يا شرموطة، أنا بس خايف عليكي، أنا أبوكي ولازم أخاف عليكي. مش قادرة أواجه حد ولا عايزة أدخل معارك، دايما بطلع منها خسرانة، بمرر بس الوقت، وكل أملي ربنا يبعت لي حبيب يعوضني بيه عن كل حاجة. مش هينفع نتجوز غير لما تعملي عملية تجميل. مش بيسمحوا لي في البيت اني اخرج مع اصحابي او حتى اتكلم في التليفون براحتي، مش مسموح اني اتعلم الموسيقى، ومش مسموح باي حريه. لازم افضل دايما في الحته اللي هم عايزيني فيها مش اللي انا اخترتها. الستارة اللي جدتي اشتغلتها بالإبرة وحطت فيها كل التفاصيل والغرز الصغيرة، كل أفكارها عن العالم وإيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش، كل المشاعر اللي أنا وأمي مش قادرين نفلت منها لحد دلوقتي. أم الغايب، كانوا بينادوني كده في الصعيد عشان ما خلفتش. أنا حاولت كتير أخلف واستنيت سنين وما حصلش حاجة. الولادة الوحيدة اللي حصلت لي هي ولادتي لنفسي ولتجربتي. بقيت كاتبة روايات وبقى حواليا شباب كتير بيقولوا لي يا ماما عشان علاقتي العميقة بيهم. وأنا على وشك أن يعقد قراني مع شريكي، أخشى أنني سأجد نفسي ملتزمة بقواعد واتفاقيات مؤسسة الزواج على النحو الذي حدده المجتمع. أخاف من تكرار تاريخ أمي، ومن أن أفقد استقلالي، وأن أفقد شرارة الحب، وأعيش حياة تدور حول التدبير المنزلي. أبويا هو الوحيد اللي كان بيشوفني جميلة، بس خذلني وفضل طول العمر مسافر. وفي آخر مرة شفت حبيبي السابق اكتشفت إنه شبه أبويا قوي، وإني لما حبيته كأن دي كانت المحاولة الأخيرة للصلح مع أبويا. من وأنا صغيرة صحابي كانوا بيقولوا عليا البنت أم أربع عيون، وكبرت وكبر معايا إحساس إني مش بس مش شايفة، ده كمان محدش في العالم كله شايفني. طول عمري كنت طفلة انطوائية وبخاف من الناس ومعنديش ذرة ثقة في النفس. في ناس ممكن تشوف السوشيال ميديا غيرت حياتنا للأسوأ، لكن محدش عمره عارف ازاي التكنولوجيا خلت ناس كتير تتكلم وتتعرف على ناس تانية وتحب وتتحب. ازاي قصة بنت اتصالحت مع جسمها او حبته تخلي بنت ببلد تانية في قارة تانية يبقى عندها حبة ثقة في النفس أو حبة حب لجسمها ولو قليلين. يا آخر سؤال ما تحرمش مني. جميل. أنا طبعا يعني أنا شفته قبل كده. أنا ما أعرفش لو كان زملائنا في الصالون شافوا الصور دي قبل كده أو حضروا معرض معرضك ولا لأ. متشوق إن أنا أشوف تعليقاتهم وأسئلتهم على الصور بتاعتك. لكن مبدئيا كده أنا عايز أعرف، هل يعني أنت كنت بتجهزي الصورة في دماغك قبل ما ترسميها؟ وأنا شايف أنك رسمتي على الحيطة ورا كمان ورا. فيعني أنت ولزقتي عليها حاجات، فكأنك استخدمتي الصور الحيطة بتاعت البيت خلفية وعملتيها كأن فيها كولاج داخلي كمان، يعني حطيتي عليها حاجات ولزقتي كده. هل ده كان بيتم لوحده ولا بالاتفاق مع أصحاب الصور أو الحكاية؟ هقول لك مثلا صورة منهم، البنت السمراء اللي على رأسها فيه غراب كبير. طبعا أنا ده مشروع زي ما انتوا شفتوه كده، الستات لابسة فيه ستريتش ليجن ضيق، جسمها باين فيه، مش سهل قوي على كل الناس انها تشترك في مشروع زي ده. والحقيقة ان انا لما كلمتها، هي اسمها رضوى، هي صديقة عزيزة يعني، كانت متحمسة جدا للمشروع وقالت لي ماشي انا هجيب البدلة دي او القطعتين اللي هم التيشيرت والبنطلون، وهجيب كمان حجاب نفس اللون بتاعي. قلت لها ما فيش مانع. وقعدت حكت قصتها وحكيتها مع ابوها اللي خدنا منها المقطع ده، وهي بتشتغل، كانت مدرسة في الجامعة، جامعة القاهرة مليانة غربان. على أيام أنا كان منظر الغربان اللي في جامعة القاهرة الكتير، اللي أنت أول ما تخش الجامعة تلاقيهم، غير أن الغراب الأسود الجالب للنحس الغير مقبول اللي الناس ممكن تتشائم منه يعني، وما إلى ذلك من إحالات يعني. فأنا قلت لها إيه رأيك نعمل الصورة أن أنت يبقى فيه غراب واقف على دماغك كبير وكده. قالت لي إيه هتعمليها إزاي دي؟ قلت لها ما لكيش دعوة، لو أنت موافقة على الفكرة هنفكر فيها. وهي دي الحقيقة، ان انا بحاول اترجم اللي هو مشاعرهم وحياتهم، بحاول اترجمه للغة بصرية. فانا بقى يعني بتبقى حاجة زي ان انا بحلم بالصورة دي ممكن تبقى ايه، وفي حاجات بتنفع بالمناسبة وفي حاجات ما بتنفعش يعني، في حاجات جربتها ما نفعتش. مهم قعدت طبعا اطارد الغربان بالكاميرا عشان الاقي عشان الاقي غراب يعني ينفع ان انا اعمله كده. وفي الاخر طبعا استخدمت جوجل صديق الفتاة، طبعت الغراب، فجات البنت طبعا في البيت وكده فشافت الغراب، فايه ده؟ قلت لها هو ده هنعمل كده. المهم انه التفاعل اللي حصل ما بين ازاي هنعلقه وهيبقى فين فوق دماغها وهنرسم ورا في الحيطة النوبيين مثلا، هي بتنتمي ليهم ما بتنتميش ليهم، مش هنرسمهم يعني، التفاصيل دي كلها هي كانت شريكة فيها. وبعد ما صورت الصور، لان انا بصور كتير جدا وبعدين بختار صوره واحده، هي اختارت الصوره معايا، وهي يعني معظمهم بعت المقطع المكتوب ده، يا بعته يا عمل له ايديت يا هم صلحوه معايا. عشان كده ده شغل بالشراكه مع يعني، انا مش هدعي انه انا بس، لان دي يعني كمان حياتهم، صورتهم، الشكل اللي هيتعرضوا يعني هيطلعوا فيه متعرضين للناس. والحقيقة إنه هو ما كانش مشروع سهل على كل الناس يعني، عرف ناس كتير من اللي تصوروا كانوا مكسوفين جدا من الصور بعد ما طلعت، بما فيهم أنا اللي متصورة معاهم يعني، أقصد أنا فاهمة المشاعر دي كلها. ففي ناس اتحمست قوي يعني شاركت صورتها لما طلعت في المشروع مع على فيسبوك وكتبت كده، وفي ناس ما يعني تعاملت كأن الصور دي لا تخصها، وهو مفهوم يعني. بس طيب السؤال الثاني، هي لابسين انت اتكلمتي عن التايت، اللبس التايت اللي هم لابسينه ده بلبس بلون الجسم، لو كان بره مصر كنت صورتيهم عريانين؟ لا الحقيقه ان انا عشان اجاوب على السؤال ده جربت ان انا اعمل سيشن نود، يعني اصور واحدة من الصديقات يعني عريانة، صور عريانة، وهكذا شعر ان الصور العريانة دي مليانة حرية وثقة نحن لا نملكها، وهي اصلا عكس المشروع. انا بتكلم عن حشرة الروح جوه الجسم، الضغط، الضغط اللي ساري علينا كلنا ده، ازاي احساسنا بنفسنا محشور فالصور العريانة كانت هتقول حاجة تانية خالص، حاجة عكس الكور بتاع المشروع او النواة بتاعته. يعني شايف ان العري بيحرر، مش ممكن اصلا لو في ستات في مصر هيقدروا يطلعوا قدام الكاميرا يتصوروا عريانين وانا اصورهم وبعدين اكتب ان احنا مكبوتين او عندنا مشكله او مفيش حريه، يعني اقصد ده حاجه احب اعمله، بس ده مشروع تاني، مش على مش الحاجه اللي اتصنعت في البيت، مش الضغط اللي احنا عانينا منه يعني. تمام جميل. طيب كان في صور ما كان نفسك تعمليها ما عملتيهاش؟ الحقيقة إنه عشان أنا خدت منحة، عشان خدت منحة من أفاق وماجنوم فاونديشن وبرينس كلاوس، كانوا في السنة دي سنة 2016، وما زالت المفروض إن مازال المنحة دي مستمرة، بيدوا منح لما منحة التصوير الوثائقي العربي لمشاريع. المنحة دي جزء منها فلوس وجزء منها منتورينج شيب، يعني إنه الناس تتابع معاك بتعمل إيه. كان لازم المشروع ده يتسلم خلال 6 شهور، وانا كنت ابتديت فيها قبلها بسنه، فاولا كنت محدوده في الوقت، ثانيا انا صورت بالفعل صور اكتر من كده والبنات في الاخر تراجعوا، وده طبعا من حقهم. عايزه اقول انه مثلا اول ما الصور نزلت، اول اديشن لما نزلت على الويب سايت بتاع ماجنوم فاونديشن، بنت بعتت لي رساله، كانت صوره بتتكلم فيها عن احساسها بانها مش بتنبسط في الجنس، وكانت يعني من احب الصور اللي قلبي في المشروع. قالت لي انا انا انا انا وشي يقدروا يتعرفوا عليه، انا اسفه قوي، انا في مشكله ممكن تحصل، انا اهلي ممكن يعملوا لي مشكله جامده، انت عارفه ان انا مش متجوزه، طب كلام خضني خالص يعني. فالمهم كتبنا ايميل لماجنوم، ارجوكم لازم تشيلوا الصوره دي حالا، واحنا يعني معتذرين عنها وكده. وبعدين انا طبعا خلصت الموضوع وقعدت اعيط، حسيت بقى انه يا لهوي، طب انا يعني هعمل صور والناس هتتراجع عنها بعد كده. وبعدين اكتشفت ان ده جزء من المشروع، انا بشتغل على خطوط حمراء، وبالتالي في ناس ممكن تجد في نفسها الشجاعه انها تقول حاجه زي كده وبعدين هتتراجع لانها هتخاف، لاننا بنخاف. فبس فيعني قبلت ان الصوره تتشال. صور تانية ما كانش عندي المساحة النفسية ان انا اكملها، لانه واحدة من البنات مثلا انهارت وهي بتحكي عن تحرش بيتم في الأسرة من الأخ وحاجة كده، هي اصلا ما قدرتش تكمل الحكاية عشان انا ابني صورة. لكن هي بالنسبة لي تجربة، انا الهبة اللي دخلتها مش زي الهبة اللي خرجت منها، غيرت فيها حاجات كتير، يعني قدرة على الانفتاح أنا بشوفها قدرة علاجية يعني. طيب أنا عايز أسألك سؤال تاني كمان. الحقيقة مصورين كتير يا هبة أكلم لما بدردش معاهم وكده، بلاقي عندهم أحيانا مشكلة ممكن أوصفها بأنها المصور كمتلصص، يعني من وراء عدسة الكاميرا بيتلصص على حياة الناس أو على مشاعرهم أو على لحظات فيه، وإنها بتعمل مشكلة للمصورين كتير، إحساسهم إن هم بيعملوا كده يعني بشكل أو قصدين أو مش قصدين يعني. وعرف ناس توقفوا عن التصوير لفترة يعني لأن إحساس ده كان مضايقهم قوي. في حاجة في صورك كأنها متاخدة من خرم الباب بشكل أو بآخر، يعني يمكن الكادر، يمكن الزاوية بتاعت اللي بيبقى في ركن الأوضة والصور المقطوعة منها أجزاء وكده والزوايا اللي مش مألوفة، مش عارف ده مقصود ولا مش مقصود، وهل جالك الإحساس ده خصوصا ان انت قعدتي مع الناس وفعلا اتكلمتي عن دخائل نفسهم؟ يعني طبعا هم اللي طلعوا، انت ما تلصصتيش، بس يعني هل جالك الإحساس ده في وقت من الأوقات وتعاملتي معاه ازاي؟ وهل انت في موافقة معايا ان ده في جزء من ده في الصور ولا ده إحساسي بس؟ والله انا يعني انا في الآخر بعمل شغل، والمتلقي او اللي بيشوفه عنده كامل الحريه ان هو يشوف فيه كل اشكال، كل يعني لو انت عايز تشوف فيه تلصص هتشوف، لو عايز تشوف فيه حاجات تانية هتشوف. يعني انا مش بقول الناس المفروض تشوف فيها ايه، بس بقول انه في جزء من شغلي ليه علاقه ان انا زمان مثلا كانت الكاميرا بالنسبه لي مكان للاختباء، يعني انا مستخبيه ورا الكاميرا وبشوف الدنيا، بس انا مستخبيه، انا محميه. لما ابتديت اعمل شغل عن المشاعر وعن انا في الشغل ده جزء من من من من من شغلي ان انا اكشف عن نفسي بالاساس قبل ما بس اكشف عن حياه الناس او على ادق مشاعرهم. عشان كده ان انا اخترت ان انا اكون جزء واحده من الستات المشروع. التلصص على المشاعر يعني ممكن افسر ده انه ده مش حاجه سلبيه على فكره، ما تفهمنيش. انا بس عايز اقول ان هو الكادر ده، الستيج ده، المسرح ده اللي الستات دي اتصورت فيه، ده ما كانش احسن يعني اريح وضع، يعني انه حد يقعد باللبس اللبس ده ومشاعر مستحضر مشاعر زي دي باين عليهم بالفعل. يعني دي حاجه انا ما باين عليها، ده وضع اصلا يعني اقصد مش مريح. ده وضع مش مريح، ويمكن احساس التلصص من الباب ده، لانه عاده احنا ما بنشوفش المشاعر دي. ايوه بالظبط كده، يعني في العادي الناس مش مهتمه قوي يعني بعرض المشاعر الحميمه، بان احنا نعري عظم احنا بنحس ازاي او جوانا فيه ايه. يعني وهو مش سهل على فكره، بالذات في وجود كاميرا، لانك عليك انك تقنع اللي قدامك ان الكاميرا دي مش موجوده، انه هو نفسه، هو يصدق ان هو نفسه، وان احنا بنعمل الصوره سوا. جزء من اللي اقنعهم ان انا ما فيش صوره خدتها بغير اذنهم، يعني اصلا يعني انا صورت برده كتير، كل مره بقعد في الساعة اللي احنا هنقعدها دي ممكن اصور مثلا 200 صورة، مش هزار، فيها قريب وفيها بعيد وفيها بختار شوية منهم فنيين وبقول لهم اللي هيوافقوا عليه هو اللي هيطلع. فطبعا ممكن، يعني انا اكيد ممكن. طيب انا مش شايف حد لسه رفع ايده، والناس خايفة تسأل ولا متردد؟ إيمان كانت رفع ايدها، إيمان كانت رفع ايدها ودخلتها تاني. انت خايفه؟ عندك سؤال يا امام؟ انا مش، يعني اول حاجه شكرا لك يا اكمل ان انت اخذت وقت تكلمت، لان انا فعلا كنت مش عارفه اصلا، مش عارفه انا هتكلم ازاي، بس اول مره احس في عرض ان انا مش يعني في حق، يعني عارف لما حصلت كده حاله وجع داخلي، حاجه مست روح الواحد. وفعلا المشاعر يعني ما اعرفش هي الواحد تلبس المشاعر اللي في الصور ولا ايه، بس يعني في وجع في الصور، وشيء مذهل ان الحاجه يعني العرض ده يوصل للي شايفه، توصل المشاعر دي، فعلا شيء مذهل. شكرا ليك يعني. شكرا ليك، وهو المفروض. طب دكتور محمد التداورة فعيده، اتفضل دكتور محمد. مساء الخير. مساء الخير دكتور أكمل، مساء الخير عليكم جميعا. العفو. مساء الخير الفنانة الأستاذة هبة، يعني أثرتي مشاعر كثيرة جدا جوه الواحد، خاصة أن أنا يعني ليا تجربة خاصة بفكرة مشابهة في ديوان شعري ليا كان اسمه نقدر نقول لا، كان كله يعني عن مشكلات الحريم لكن في الريف، بس عملية مزج النص بالصورة بيكون ليه برضو مع شخصيات حقيقية هم اللي عاشوا الأحداث نفسها، بيكون لها وقع أقوى يعني على الـ على الـ على الفيجن، على المتلقي، على أي حد بيكون بيتابع الموضوع. في الحقيقة أنا الموضوع الأساسي اللي هو برضو يعني الظروف الحياتية للمرأة المصرية عموما، سواء في الريف أو في المدينة، في محيط الأسرة، في محيط الجامعة، في محيط المدرسة، في محيط العمل، ظروفها النفسية، لأن كمان احنا بنتعامل مع المرأة ككيان خارجي بدون ان احنا عارفين ان هي كيانات كتيرة جدا متعددة، هي عايشة حرب تانية. المجتمع اللي احنا فيه اللي هو المجتمع المصري تحديدا مش حاسس بيها، لانه هو بيبقى شايفها في اطار محدد وفقط، لكن ما بيبقاش عايش الحياة الفسيولوجية مثلا، التناقضات الفكرية، المشاعر الداخلية اذا كان عليها كبت او لا. بس انا بشجع جدا يعني المشروع، لان كمان انا شخصيا حتى دلوقتي في مشاعر بتتحرك جوايا، حتى الديوان اللي انا كاتبه رغم ان انا يعني ذكر شرقي وفيها كل عيوب الذكر الشرقي، لكن حاولت ان انا اخرج بعض من حاجات وقصص انا شايفها بعين ذكورية على الانثى. لكن انك انت تحس الموضوع بنص وصورة وتعبير الشخص نفسه، ده بيكون لها وقع أكبر. سؤال لحضرتك، هل شايفة إن مشاريع الفردية دي حتى لو ما كانش لها ظهور كبير جدا على الميديا ممكن تأثر أو تغير شيء في العقلية الجمعية؟ شكرا لك. شكرا لك. طيب أنا عايز أقول إنه زي ما أنتوا بتقولوا إنه المشروع حرك جواكم مشاعر، أنا ما فيش مرة عرضت فيها المشروع ده في حتة. عايز أقول بس إن هو ما تعرضش في مصر في معرض، بس عملت له برزنتيشن زي اللي بنعمله ده، بس اتعرض في معرض في حتة تانية، عرضته في الصين وعرضته في دبي، وروحت عملت في نيويورك برزنتيشن برضو ليه، وتحركت بيه في حتة مختلفة من الدنيا. كل مرة كنت بعرضه كان في ناس بترفع إيديها وتقول إحنا كمان عندنا قصص مشابهة، وتبتدي تحكي قصص شبه دي. في كتاب بديع اسمه الصوفية النسوية، كان مترجمه مصطفى محمود برضو على ما أظن، كان بيقول إن الواحد لو نجح، لو واحدة ست في مجموعة من الستات نجحت إنها تحط خبرتها في كلمات وتقدر تعبر عنها من قلبها، فواحدة تانية ساكتة خالص وما كانتش تقدر تتكلم، لما تسمع التجربة دي أو تحس بيها هترفع إيديها وتقول أنا كمان. فأنا بعمل تأثير إنك إنك إنك زي ما بترمي كده حجر في المية والموجات هي تمشي لوحدها. وأنا أعتقد إنه إنه إنه إنه إنه المشروع عمل حوار يعني بشكل أو بآخر. يعني دلوقتي مثلا لما حد يتكلم عن إيه بيحصل في التصوير، علاقة الستات بجسمهم، وعايز أقول إنها إنه طبعا أنا بتكلم عن الستات عشان أنا ست، بس علاقتنا بجسمنا دي اللي إحنا وإحنا صغيرين، يعني مثلا وأنا صغيرة لا لازم تتكلمي كده عشان أنت بنت، ما ينفعش تعودي كده عشان أنت بنت، لما الواحد يكبر شوية لا لازم تتجوزي دلوقتي عشان لو ما تجوزتش بتعرف تخلفي، لما تخلفي أنت هتخويه أنت ولا تسيبيه لوحده، بعد ما تخلص قصة الجواز والخلفة انت هتسيبي نفسك تعجزي كده؟ لا مش يعني دكاترة التجميل ولازم يعني ما ينفعش. فدايما في وصفة جاهزة من المجتمع حوالين مش بس الستات شكلها ايه، ستات ورجالة لازم يبقى شكلهم ايه. فالدرجة يعني انا عرضت المشروع برضو، عملت برزنتيشن في لبنان، وكان عندنا واحد صديق مخرج وصغير هو في السن، فانا عماله احكي له كده، قال لي انا كمان عليا ضغط ان انا ابقى شكلي ايه، انا كمان لازم ازرع شعر ولازم اعمل كذا ولازم اعمل كذا. فبصيت له كده قال لي ايوه الضغط ده علينا كلنا. فانا انا ده احساسي، انا احساسي ان المجتمع عنده وصفه جاهزه للناس لازم يبقى شكلها ايه، ها لازم تتصرف ازاي في حياتها، لازم تتجوز امتى وتخلف امتى، يعني في طريق كده مرسوم انت بتقيس نفسك عليه، وتدي لنفسك درجات عملت كام من 10 من الطريق ده، وتحكم على نفسك بالفشل او بالنجاح نتيجه للوصفه المسبقه التحضير دي، اللي هي يعني ما نتخانق معاها يا جماعه عادي، يعني هي لازم بجد هي سيف الناس يعني عادي، يعني ممكن نقول ايه اللي انتوا بتعملوا، ايه اللي انتوا بتقولوه ده اصلا احنا مش تابعين ليه، او احنا ضده، او احنا بني ادمين يعني بس يا رب يكون ده اجابه يعني. لا لا طبعا بس انا زي ما قلت لحضرتك في الاول خلاص، احساسنا ان هو من من من الصوت الشخصي نفسه بيكون ليه يعني التاثير الاكبر على على المجتمع. احنا عندنا تبهات كثيره جدا يعني من البدايه خالص، انك انت جوز الولد او جوز البنت قبل البنت طبعا، موضوع الجريمه اللي كانت بتحصل ولا زالت بتحصل لغايه دلوقتي اللي هي الختان سواء للبنات او للذكور، وبعد كده بتنتقل الموضوع بقى عمليه مقارنه البنت باقرانها ومقارنتها ببنت عمها وبنت خالها، ودي اتجوزت ودي ما اتجوزتش، وبعد كده دي خلفت ودي ما خلفتش، ودي جوزها رمى عليها يمين الطلاق ودي طلقها غيابي، ودي يعني في قصص كتيره جدا الست بتمر بيها من البدايه للنهايه، وهو المجتمع كله كمان يعني عشان برضه ذكور احنا عندنا في الريف في الفلاحين بنقول لابس غيمه اللي هي بتغطي ودانه وبتخليه يمشي في اتجاه محدد، بس نفس القصه بالنسبه للذكور، لكن طبعا لا يقارن بالظلم اللي واقع على الستات في مجتمع. شكرا دكتور احمد. شكرا دكتور محمد. قبل جمال ما يسال كان عندي استطراد، بما ان دكتور محمد جاب سيره الختان، كان في حاجه ليها علاقه بالختان ولا ما جاش سيرته خالص في المشروع بتاعك يعني؟ جت سيرته بس الناس بتبتدي تتكلم عن الختان وبعدين تروح لقصص ثانيه شبه، بس انا مش عايزه اعمل اجهاض تاني، يعني اقصد حاجه شبه انه بيروحوا لقصص ثانيه، بيبقى الختان كانه مفتتح الكلام، لكن اكتشف ان هم عايزين يتكلموا على حاجه ثانيه. والحقيقه ان انا يعني انا خطتي الاوليه للمشروع ان انا هتكلم عن الختان وهتكلم عن التحرش وهتكلم يعني ايه الليسته اللي هي ايه معروفه مسبقا، وبعدين اكتشفت ان الناس عايزه تقول حاجات ثانيه، وانه بصريا اللي انا اقدر كمان اعمله بصريا غير الجمل اللي هم بيقولوها، هو يقدر يغطي كمان حاجه ليها دعوه بالختان، او يعني الصوره مثلا بتاعت الاجهاض دي اللي فيها البقعه الحمراء في المكان المعين. لما جينا نعمل الكتاب، احنا حاولنا نطلع كتاب صغير فيه المشروع، يعني الست الناشره يعني قالت لي لا مش هناخد الصوره دي عشان دي صوره عيب قوي، ويعني مش عايزين نطلعها من المشروع كله. قلت لها لا، يا تاخدي الصوره مع كل الصور يا ما تاخديهوش اصلا، يعني مش لازم تاخديه. فخدته رغما عنها. لما عملنا معرض في دبي حصل نفس النقاش واحنا بنعلق الصور، ان الصوره دي خديشه الحياء، ما ينفعش ان احنا نحطها، يعني ايه ست كانه الدوره نازله او حاجه ليها علاقه بالرحم او حاجه يعني. وبعد مناقشات طويله والحمد لله، احنا كان معنا طبعا الكيريتور اللي كانت بتعمل المعرض او القيمه اللي على المعرض كانت ست اسبانيه كده، فقالت لي ما تجيش انت دعوه انا اللي هخش في الخناقه يعني. وفي الاخر حطوا الصوره مش في الصداره بس في حته في اخر المعرض، بس احتفظنا بالصوره. فانا اقصد ان انا دخلت المشروع بخطه وهو بيتعمل واداني خطه ثانيه، وخطة تانية فيها انه البصري والمكتوب يلعب بشكل غير مباشر عن كل الحاجات دي. يعني انا بشوف انه انا لو في نجاح حصل في المشروع ده من وجهة نظري، فهو انه الشارع واللي بيحصل في الشارع ورد فعل الشارع والتحرش و و و هو ما يجيش واحد على كام، واحد على 10 من اللي بيحصل لستات في البيئات اللي المفروض انها تبقى امان في البيت. صح، انا بشوف ان البيت ده معادي يعني بشكل عام للستات الا ما رحم ربي، يعني هو بالضروره ما مش مش مش بيعملها على انها ايكوال، مش بيعملها على انها مش بيعملها على انها متكافئه مع اخوها، متكافئه مع حتى بيعلموا الستات ان هم خدمه البيوت دي اهم حاجه. يعني اقصد انا عايزه اتكلم عن البيئه الحميمه اللي المفروض تبقى امان، اللي هي اصلا مش امان، لدرجه ان انا في اول مشروع برضو كان خطتي ان انا اصور في البيوت، يعني اروح عندهم اصورهم في بيتهم. فتاني صوره اللي هي بتاعت الدبابيس في الرجل دي، انا فعلا رحت وقاعده بقى في الاوضه عماله بحاول اعمل الصوره وكده، مامه البنت دي عدد المرات اللي فتحت فيها الباب واللي سالت ايه اللي انت بتعملوه ده، واللي بتعملوه ده باين عليه مش كويس، والتوتر اللي كان في البنت احنا دي مش مساحه مش امان يعني، اقصد كان لا يمكن ومستحيل مشروع زي ده يتعمل في بيوتهم، فكان لازم انا اللي يبقى عندي الحته الامان اللي نقدر نصور فيها حاجه زي كده. بس واضح. جمال الميكروفون معك. منك لله يا اكمل. انت وهبه. ده مدح، ده هبه، ده مدح. تقريبا تقريبا دي تقريبا دي اخر دي تقريبا دي اخر حلقه من حلقات برنامج ده يعني. فعلا الجهد في الصوره واحساس حاجات احنا ممكن نكون بنعتبر نفسنا بنعرفها بس ما بنعرفهاش الحقيقه يعني. اذا كان حتى كلام اكمل اللي هو اتقال، طبعا هو بيتكلم عشان هو شاف الصور قبل كده، بس برضو حتى الكلام اللي هو اتقال الرؤيه الان ممكن يقول كلام تاني. احساس ده بيتجدد، احساس بالالم ده هو يعني. التعليقات اللي موجوده على يوتيوب عشان انتم شايفينها، فانا شايف برضو ناس علقت على كل صوره واحساسهم، واللي بيعلقوا ذكور بيكتبوا عن احساسهم بالالم، لان احنا بنكتشف، انت بتخلينا نكتشف الجانب ده اللي هو مخفي عنا. وهلا عصمت دخلت تكتب تقول لك يا اكمل حلقه موجعه جدا. يا اكمل اللي هو ايه يعني؟ منك لله يا اكمل. يا هبه مش هيك. لا ما هو اسمك انت اللي. انت... ايوه ايوه. في حتة بقى بالنسبة للصور، لما انت كلمتي عن ان هم صوروا وبعدين لما الصورة طلعت وخافوا، هو الخوف طبعا خوف من المجتمع وخوف، بس في خوف ان احنا كنا متصورين حاجة عن الصورة، بس الصورة ذاتها لها باور، رؤيتها مختلفة عن التصور انها ممكن. ده حقيقي، ده حقيقي. ففي جانب منها بقى اللي هو ايه قوة الصورة وقدرتها على التعبير اللي احنا بنخاف منه، واكتشاف ده. فده واضح في الجهد المبذول في الصور دي. الجزء الثاني عجبتني اجابتك جدا جدا لما سألك اكمل لو انت كنت برا كنت ممكن تعملي اللي ده السؤال كان بيدور في ذهني برضو من اللبس والطيط بتاعته، واجابتك انه ده مش هيبين ضغط اللي احنا فيه، هيبان ده حريه وناس مبسوطه هي كمان، مش هيبان بغض النظر، ما اعرفش هيبقى يبان ايه، بس اقصد يعني تخيلنا يعني. فانه الالم والجرح ده هو غويط وعميق، ويمكن حتى برضو احنا برضو ايه قاعدين برضو رجاله مش عايزين نديكوا برضو حتى كمان فرصه، ده احنا كمان يا ستي بيحصل لنا كيت وكيت وكيت يعني حتى النص ساعه اللي انت جاي تتكلمي برضو احنا. وعليك حالا انا سالت مره هبه لو كانت ممكن تعمل مشروع زي ده عن الرجاله او مع الرجاله. بس دي انت مفتري بقى، ده انت مفتري كلام يا طول. انا معك بالمناسبه، انا ما كانش عندي مانع. هم اللي رفضوا. انا كان عندي واحد صديق الله يمسيه بالخير، هو الولد على العكس تماما، اتهم ان هو تحرر ببنت. هو مشكله في التحرش. فانا عمال اقول له طب انا عايزك بس تفهمني يعني حصل ايه. فقعد يحكي عن مشاعره وهو صغير ك ك ك, ك... وهو في المدرسه، ازاي صحابه كانوا بيقولوا له انه الستات عمرها ما هتبص له، ان هو مش شاطر قوي في توقيع البنات، وقصص حقيقيه حميمه ليها علاقه ازاي المجتمع برضو بيبني الناس او بيعلمهم عن نفسهم الاوهام يعني. فقلت له طب خلاص ايه رايك بقى نصور؟ قال لي لا ما اقدرش، انا ما اقدرش اصور، واصلا انا اتضايقت ان انا كلمتك وحكيت لك الحكايه دي، يعني اقصد كانت كانه لا يمكن يعني لو مش هنوصل للدرجه دي. فالستات متعوده تتكلم عن مشاعرها الحقيقه، لكن انا اتمنى يعني ربنا يديني العمر اعيش في مجتمع الرجاله والستات بيقدروا مشاعرهم ويقدروا ينفتحوا حواليها. عايزه اقول حاجه تانية عن البنات، لان انا برضو هم شركاء في المشروع ده، مش لوحده، كان لا يمكن اعمله لوحدي. واحده منهم قالت لي انا عايزه اشترك في المشروع ده عشان انا نفسي اخربش وش المجتمع. هو ده اللي هممني. بنت تانية كانت يعني أقصد ورا الكواليس كان في كلام كتير قوي هو هو هو هو اتساب للتفسير والرمز. يعني واحدة منهم مثلا اتصورت بشعرها وهي كانت محجبة وقالت لي بس أنا عايزة أتصور بشعري لأن أنا نفسي أتصور بشعري. لما المشروع طلع كان أقصى خوفها إن أخوها يشوف الصورة، وطلبت مني لما تعملي بقى توقيع ولا حاجة والنبي ما تحطيش صورتي على الغلاف، اوعي تكوني هتحطي صورتي على الغلاف، حاجات كده ممكن يشوفها بالصدفة. بعدها بسنتين اتصلت بيا وقالت لي انا قلعت الحجاب وانا مش مصدقه ان انا عملت كده، وانا متشكره الموضوع ده غير لي حياتي. المساله مش قلع الحجاب او لبس الحجاب على قد ما ازاي انه العمليه الفنيه دي ممكن تبقى تمشي زي الكيمياء ويبان اثرها بعدين على حياه الناس نفسها اللي عملوا الصور دي مش بس المتلقيين. بس انا شفت متلقيين جم عندهم قصص مشابهة وتحركت جواهم الأسئلة. وأنا بتهيألي إن الفن مهمته الأولانية إنه يثير السؤال. أنا ماليش دعوة بالإجابات، أنا بحط السؤال على الـ على الـ على الترابيزة كده. يعني الناس بقى تفكر في إيه، كل واحد يفكر في إيه. يعني المشروع ده اتعرض في مدى مصر، يعني مدى مصر نزلته كان عندهم مشروع اسمه بانوراما مهتم بالقصص المصورة وكده. إيه الناس بقى داخلة تقول لي حرام عليكم، انتوا عايزين تهدموا اصل الدين وكل ما بتعملوه ده حرام وحاجات كده. فطبعا انا يعني عادة مش برد على الكلام ده، بس انا عارفة انه المشروع ده هيبقى فيه زق، يعني مش سهل ان الناس هتستقبله وتقول الله، او يعني وهيبقى عليه علامات استفهام حوالين شكل جسم الستات وازاي انا يعني ادي لنفسي الحق ان اصور الستات وكده. هم نفسهم اللي متصورين ابتدى يبقى عندهم اصل الصوره مش قوي، اصل يعني انا بس تخينه شويه من يعني بعد ما الصوره بما فيهم انا ما بتكلمش على بما فيهم انا والله اللي هو يعني مش كان يعني عادي. يعني احد الاثار الجانبيه للتعرض. طيب في حاجه انا متهيألي احنا ممكن ناخد راحه دلوقتي، هما في نقطتين بس قبل ما ناخد راحه. كان صديقي مصطفى كاتب على الشات هنا يلاقي التكست فين اللي انت قريتيه ده؟ هل في مكان مكتب؟ هل يعني في كتاب؟ انا عندي كتاب، انا عندي كتاب صغير. موجود اللينك، تحط لنا اللينك هنا ممكن يا هبه لو سمحتي عشان اللي حب يحتفظ باللينك للصور والتكست ده. رغد كانت بتقول ان الستات يعني متعوده تتكلم مع بعض مع بعضها مش على الملأ. يعني انا بتقولي فعلا الستات بتتكلم مع بعضها لكن في اطار مقفول، يعني وسط ستات زيها في الاغلب يعني. ولكن كسر الحاجز ده والحديث عن المشاعر على الملأ ده طبعا حاجه مش مألوفه وبتخوف طبعا بالتأكيد. طيب أظن ممكن ناخد 5 دقايق راح عشان زي ما أنا قلت يا جماعة قبل كده الجزء اللي جاي مش هيتسجل علشان هبة هتعرض فيه صور المشروع لسه قيد التنفيذ، يعني فمش عايزينه يبقى بابليك قبل ما هي تعمله في كتاب أو تطلعه في معرض. فهناخد 5 دقايق الناس اللي تحب تعمل شاي ولا حاجة، وبعدين الساعة يعني نقول وربع يعني بعد 7 دقايق هنبدأ الجزء الثاني من اللقاء، وده مش هيبقى مش مسجل يعني. على شكرا يا هبة، تقدري تعملي شاي بقى. أنا بس بقول للناس اللي هم على يوتيوب إن هنا هيتوقف بس اليوتيوب، فالجزء الآخر مش هيبقى مساع يعني. بشكرهم وهنوقف البث على يوتيوب وهنوقف التسجيل هنا على زوم لأن هنسجل الجزء الثاني منفصل.